أم اتخذوا من بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما بل عباد مكرمون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته